ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صلي على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صلي على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صلي على محمد اسمى البرايا جهل واوسع. يا ربي صلي على محمد اسمى البرايا جهل واوسع. يا ربي صلي على محمد واسلب بنا ربي خير مهيا. يا ربي صلي على محمد واسلب بنا ربي خير مهيا. يا ربي صلي على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صلي على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صلي على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صلي على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صلي على محمد واكف المعادي واصرف وارجع. يا ربي صلي على محمد واكف المعادي واصرف وارجع. يا ربي صلي على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صلي على محمد نحل في حسنك الممنى. Yeah.